قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وطئ المشتري الأمة ففيه روايتان، إحداهما ليس له ردها وله الأرش، لأن الوطأ يجري مجرى الجناية. مجرى الجناية، لأن لماذا سموا الوطأ جناية؟ لأن الجناية فيها تعدي وإذهاب للشيء. الجناية قد تقطع فيها عضوا، وربما يعني تصيب جرحا من الجروح، كذلك هذه أيضا الوطأ فيه جناية، لكن يفرقون بين البكر وبين الثير كما سيذكر المؤلف وغيره، لأن البكر يعتبر أنه زال بكارتها فهو قد تعد عليها. نعم. قال: لأن الوطأ يجري مجرى الجناية لا يخلو من عقر أو عقوبة. لا يخلو من عقر، والعقر هذا هو كما ذكر المؤلف نوع من الجناية، هو لا يخلو من عقر ليس عقر. قال: لا يخلو من عقر أو عقوبة. الثانية: له ردها، لأن الجناية معروفة، ثم يترتب عليه واحد من أمرين: إما عقوبة كما نرى في الجنايات، وإما عقر اللي هو أن تدفع مقابل ذلك. والثانية: له ردها إن كانت ثيبا ولا شيء معها. رأيتم؟ لأن الثيب ما حصل فيها إزالة فيفرقون بينهما، ولكن كل شيء تعدي عليه بإذهاب شيء فإنه يترتب عليه ماذا؟ عقر كما ذكر المؤلف. قال: له ردها إن كانت ثيبا ولا شيء معها، لأنه معنى لا ينقص عينها ولا قيمتها، لأنها هي لا تزال ثيبا ولا يتضمن الرضاء بالعيب فأشبه الاستخدام، وإن كانت بكرا فهو كتعيبها عنده، فإن ردها لأن البكارة فيه تعدى وإزالة للبكارة وتسبب في ذلك فنقصت قيمتها. نعم. قال: فهو كتعيبها عنده، فإن ردها رد أرش نقصها كما لو عابت عنده. يعني تقدر كونها بكر بكم وكونها ثيب بكم، ثم يوضع الفرق، يؤخذ الفرق بينهما ماليا، لأن المعتبر أيها الإخوة هنا في الأرش إنما هو عرف التجار في ذلك، يعني المعتبر هنا هو الناحية المالية، والناحية المالية يرد فيه إلى عرف التجار الذي تعرفوا عليه، يعني يرجع إلى ما لا إلى الخبرة في ذلك، لأن كل شيء يرجع إلى المختصين فيه، فلا ترجع في أمور التجارة والبيع إلى ماذا؟ إلى أناس بعيدين عن أهل الزراعة، لا، تعود إلى أهل التجارة، وفي شؤون الزراعة تعود إلى ماذا؟ إلى المزارعين، وأمور الهندسة تعود فيها إلى المهندسين وهكذا. ولذلك ترون أن الشريعة تعتبر كل تلك الأمور، وما يتعلق بالطب يرجع إلى ماذا؟ إلى الأطباء في ذلك. نعم.